بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نصح المسائل اللي أخذناها، المسائل اللي أخذناها على السريع. وشدينا الزوجات يلا ايوه ودينا مسألة ثلاث زوجات وبنت أخ بنت ابن وأخ ابن. يلا من شو ثلاث زوجات ثمن الزوجات شعب ثمن أيوة بنت نصف أها بنت ابن سدس تكمل الثلثين إيه والأخ لي أربع صار مسألة مين 24 أيوة زوجات عندهم ثلاثة أيوة وبنت عندها 12 أيوة بنت ابن عندها أربعة أيوة الأخ لي أربع خمسة واضح بلال واضح غير سين شامة والله وسامة ماذا؟ ها؟ ها؟ ليش جاء مسائل؟ بحق مسألة بصح كم فهم؟ البيت معه مسألة ثانية مسألة ثانية حليت؟ لا زوج شو بنت ابن وابن عم الزوج عنده الربع البنت عندها النصف بنت الابن السدس تكملة الثلثان ابن عم عاصم مسألة من كم؟ مسألة من 12 الزوج عنده؟ ثلاثة ولا بنت؟ ستة وبنت ابن؟ اثنين والابن عم قالوا؟ عنده شيء قالوا واحد صح صح من كم؟ سبع بنات مصحح من سبعة مصحح من سبعة ها 84 وليش خلاص غير سليمان يوقف ما يوجد مدير خلاص واضح مصحح من سبعة مصحح من سبعة الآن الحساب تعرفه تو بعد إلياس إلياس مسألة ثالثة ماشي بنت لا ماشي بنت 18 بنت يتجاهل يتوافقان بالنصف 4 على 2 2 18 على 2 9 أيوة صح من كم؟ 9 وضع خلاص؟ نعم أحمد وضحا قال يزيد محمد أمين مرة وضع محمد أمين راح الجاري مرة الجاري مهدي هون مهدي اللي بعده 12 بيت ابن وجدة وراح شفيق ايوه 12 بيت ابن عنده ثلثين ايوه جدة السدس عاصم مسألة من كم؟ ستة ايوه واحد جدة أشوف واحد صح المسألة ولا لا من كم من ثلاثة صح من ثلاثة عندك الربع مع 12 اللي داخلين بالربع صح من ثلاثة اللي بعد خمسة خمسة ست بنات وابن واحد أيوة ست بنات وابن واحد تفضل ست بنات وابن وش عندهم عصب أيوة والأب سدس مسألة من كم؟ ستة بنات ابن مع الابن بنات ابن مع الابن البنات مع الابنين طيب يصحوا من كم؟ عدد الرؤوس كم؟ ستة في اثنين زائد واحد زي ستة في ستة زي واحد في اثنين. زي اثنين يعني. صار ثمانية. خمسة لا تحبك اسمها لا. ثمانية. صح من كم؟ ثمانية. واضح. وسين. مصر. إسلام واضح. شوية. بلاد. هات لي بلاد. أربع بنات ابن ابن وابن ابن وجد ولد فضل. طيب ما كانش يعصبهم؟ عصبه. ها ايوه والجد صح. مسألة من كم؟ ستة. بنات ابن مع ابن الابن عندهم كم؟ ايوه الجد ياخذ واحد وسبع عصابة. عندنا ربع بنات ابن نزيد لهم زوج ثاني ابن ابن يقولوا كم؟ ستة. صح المسألة من ستة مفهوم؟ نعم. محمد عندك مسألة؟ مسألة بعد أحليش أسامة مسألة السابعة 14 أحد أم وأم وأحد أبي وأم هنا أم سدس عصر المسألة ستة أحد أم شريكين اثنين ثلثين والأم سدس وأحد أب قالوا ثلاثة. طيب هذا تصحيح ولا ما عندناش؟ صح من كم؟ سبعة اثنين مع 14 يتداخلان بالنسبة صح من سبعة. يوسف مسألة لك أخي أيوة أيوة 16 من كم؟ أيوة البيت عند الناس من عام وبيت ابن سلو استكمال ثلثين والعام عصر المسألة من كم؟ ستة. البنت شحالاتها؟ ثلاثة نصف. بنت الابن واحد سلو. هل يبقى العام؟ اثنين. نصحه من كم؟ من ثمانية لأنه اثنين يدخل في 16 وضع خمسة. أم وأب وعم. أم وأب و تسعة أبناء تسعة نعم ها؟ أنا نكاتب أم وأب وتسعة أبناء. أعمام. أعمام. وأنت مش تبس؟ واحد. معلش. نحلوا الأعمام مش كيفهم بالأب؟ إيه نحلوا تاع الجماعة من بعد تاعي أنا بعد بعد. الجماعة أقوى مني وأنا أقوى منك. الجماعة طيب قال أم وأب تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة طيب الأب شو عنده؟ الأب عنده عصبة عصبة عندك الأم والأب وتسعة أعمام صح. الأم شو عندها؟ عندها الثلث. الثلث والأب عصب والأعمام محجوبة. محجوبة. المسألة من كم؟ المسألة من ثلاثة. الأم تاخذ واحد والأب اثنين اثنين والأعمام محجوبة صح. طيب وبعدين المسألة اللي عندي أنا أم وأب وتسع أبناء. حمزة. أم عندها سدس. والأب. الأب عنده سدس نفس الشيء. والأبناء. الأبناء عصابة. مسألة من كم؟ من ستة. ستة. الأم عندها. واحد. والأب واحد. واحد. يبقى الأبناء القلوا أربعة. أربعة. أربعة لا يحمل قسمة إلى تسعة. نصح من. تسعة. تسعة. طيب وجاء. عم نفس الشيء ما عم. ها؟ عندك عم محجوب نفس الشيء. شو ما معنى في الحساب خلطة الحالة إذا مخلطة الحالة نعود جديد نعود المسألة. المسألة اللي بعدها اللي بعد والله بلاش أما أبا أربع زوجات أيوة. أم عندها ثلث الباقي ها؟ الأم ثلث الباقي ليش؟ لماذا؟ مسألة عمرية ايوه اذا كل الزوجات عندهم الربع زوجة اربع زوجات عندهم الربع الاب عاصب الام ثلث الباقي. مسألة من كم؟ المسألة من 12 مين؟ اربع زوجات عندهم اخذت من اربعة منهم ديها من اربعة صوبنا هذا. انا قلت لما ذكرنا العمرية قلت انها من 12 ثم استدركت بعد دروس كثيرة لأن يعني كنت كل مرة أقول أستدرك ونسيت. كنت أنت أيضا نبهت في تقسيم شيخ المعثيمين، لأن شيخ المعثيمين أيضا يقول أن المسألة هذه من أربعة، واضح؟ وأنا قلت من 12، ثم استدركت بعد ذلك، لكن في كل درس كنت ننسى، طولت باش نبهت، واضح؟ فنخذهم نقولوا هي من أربعة. أيوه. فالزوجات عندهم الربع واحد، الأم يبقوا ثلاثة، الأم عندها ثلث الباقي واحد، يبقى الأب شحال؟ اثنين. الزوجات عندهم واحد، لا يقبل قسم على أربعة، ها؟ نصح من أربعة، نصح من أربعة، واضح؟ يزيد زوجة وأم، إيه؟ ثلاثة وأب، ذكرت زوجة وأم وأب وثلاثة وأب. أيوة صح. زوجة عندها نصف. أيوة. أم كل الباقي. ها؟ أم كل الباقي، الأب عشر وثلاثة وأب يحجبهم الأب. يحجبهم الأب، طيب، تفضل. الزوجة عندها نصف. صار المسألة بكام؟ من ستة مباشرة. الزوج عنده كم؟ نصف. ثلاثة. كش هي يبقى؟ ثلاثة. الأم عندها ثلاثة الباقي واحد، والأب اثنين. تمام. المسألة لا تفيد الصحيح. الإخوة لأم نزلوا الأم من السدس. ها؟ الإخوة لأم. أيوة. نزلوا الأم من السدس ولا من نزلها؟ طيب هذه. بعد يحجبهم الأب. هذه. مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف. أخي يزيد حلها على مذهب، على مذهب من؟ ها؟ على مذهب الجمهور؟ لا، على مذهب شيخ السنتيمية. شيخ السنتيمية يقول إذا كان حجبوا فلا يؤثروا، والجمهور قالوا بل يؤثروا. تقسيم قسمتك التي قسمتها هذا على اختيار شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام يقول رحمه الله إذا حجب الشخص صار لا تأثير له، والحقيقة أن مذهب الجمهور يظهر أقوى، لأن الحجب على قسمين، حجب وصف وحجب شخص. حجب الوصف هو الذي لا يؤثر، يعني المحروم الكافر والرقيق والقاتل، هذا محروم، هذا لا يؤثر، من الزلج الوارث من قسم الناقص. أما الحجب بالشخص فيصير له التأثير. فهنا موجود الإخوة لأم، فينزلون الأم من الثلث إلى السدس، فيصير شنة الزوج عنده النصف والأم عندها السدس، واضح؟ والأب عاصب والإخوة لأم لا شيء له، واضح؟ وهذا كله هي ينتهي التقسيم اللي ذكرته. فالمسألة من ستة، الزوج عنده النصف ثلاثة، الأم عندها السدس واحد، والأب عنده الباقي اثنين، يعني يكون نفس إيش اسمه التصحيح، نفس التصحيح أو نفس النتيجة، يعني نفس النتيجة في هذه الحالة، نفس النتيجة في هذه الحالة، لكن في حالات أخرى قد تختلف. مسألة دي بعدها أحمد. بنت إيه؟ أربع بنات ابن. أيوة. أخ لأم. إيه؟ أخ لأم. إيه؟ وابن عم. طيب البنت نصف، بنات ابن بنات ابن سدس تكمل ثلثين، سدس تكمل ثلثين، نعم. أخ لأم سدس وأخ لأم سدس، نعم صحيح. طيب محجوبون، وتصير مسألة مين؟ وابن عم عاصب. عاصب. مسألة من كم؟ مسألة من ستة. بنات البنت عندها ثلاثة، وبنات ابن عندهم واحد، أخ لأم الأخ لأم محجوبون، ابن عمي قالوا اثنين، وصح المسألة مين؟ من أربعة. من أربعة، لأن بلد ابن حظهن واحد وعددهن أربعة. آخر مسألة. آخر واحد. تفضل. زوجة بنت أخ شقيق، بنت ابن وابن ابن. أخ شقيق ولا أخت شقيقة؟ أخت شقيقة. أنا قلت أخت شقيقة. زوجة حديث. أخ شقيق. خلي أخ شقيق، افتح أخ شقيق وبعدين. زوجة. لا لا نفتح أخت شقيقة. لا أقوى منها. زوجة. زوجة عندها ثمن يوجد الإفراء الوالد. البنت. البنت عندها النصف. أخت شقيقة. أخت شقيقة محجوبة. محجوبة. عند الأبناء. بنت ابن وابن ابن. بنت ابن ابن عصبة. في المسألة مين؟ مسألة من ثمانية. الزوج عندها واحد. الزوج عندها واحد. البنت عندها أربعة. هل يبقى؟ يبقى ثلاثة. ثلاثة بنت الابن مع ابن الابن. واحد اثنين والأخ ما يقدر واحد. ابن ابن تلاقي أخذ اثنين. بنت الابن أخذ واحد. ولو كان أخ شقيق. نفس الشيء. نفس الشيء. يحكي. واضح. طيب تبقى لنا المسائل الأخرى بعدها في درس لاحق. الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله.